انني سائق السيارة اجرة هي مصدر رزقي، وقد قضى الله بحكمه وقدره، وقلبت بها وتوفي معي 4 اشخاص، منهم 2 سامحوني في الدية، واثنان امنت ديتهم لدى الدولة حيث انهم لم يعرفوا. هل علي صوم او صدقة؟ اذا كنت السبب في موتهم فعليك عتق رقبة عن كل واحد مؤمنا، فان لم تجد كنت عن كل واحد 2 شهر، عن 4 8 اشهر، كل 2 شهر وحدها متتابعين. اذا كنت السبب مثل صعك حتى انقلبت، خلص الطريق حتى سجنت وانقلبت، او ما اشبه ذلك، كنت انت السبب هذا الانقلاب، او كنت سكران او ناعس نايم، او تاتي الحبوب التي تغير شعور الانسان فانقلبت بسبب ذلك، فعليك الديه وكفاره جمعه. اما اذا كان ملك تسبب الامر غلبك بالتسبب، ان تمشي غير المكان ولم تخالف الطريق ولم تخالف النظم، بل تمشي عقلك معك وشعورك معك، ولكن قدر ان اختل شيء في السياره من ذراع غيره او بيشره او غيره، حصل انقلاب بسبب ذلك من دون اسباب منك،